الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في المجاز العقلي وعلاقاته. نتابع القراءة في التمرين الثاني. بين المجاز العقلي واذكر العلاقة في الأقوال الآتية. 13 سيوفهم تقطر بالدم. 14 عظمت عظمته. 15 أهلكه بغيه. 16 أطمعني بك حلمك. التمرين الثالث. ميز الحقيقة من المجاز العقلي في كل جملتين مما يأتي واذكر العلاقة في المجاز. 1 والبيت المعمور منزل عامر. 2 دار آهلة قصر مأهول. 3 قرية غامرة سهل مغمور. 4 إنه كان وعده مأتيا وعد الله آت. 5 سود حاتما جوده سود حاتما قومه لجوده. 6 يوم بدر أذل المشركين أذل الله المشركين بيوم بدر. التمرين الرابع. هات 6 جمل من إنشائك يكون فيها مجاز في الإسناد مع تنويع العلاقة. المقاييس الجمالية للمجاز المرسل والمجاز العقلي. للمجاز أثر كبير في توسعة اللغة وتغيير صورة العبارة بحيث تعين الأديب على أداء معانيه بصور مختلفة حسب ما تقتضيه الجملة أو يحوجه الوزن والقافية في بعض الأحيان. هذا جالب من فائدته اللفظية، وله فائدة لفظية أخرى، ذلك أن المجاز إذا تأملته رأيته يحوي في كثير من الأحيان ضربا من الإيجاز وعرض المعنى في أقل ما يمكن من اللفظ. انظر إلى قولنا أنزل الله من السماء مطرا ينبت به العشب وسائر النبات فترعى الأنعام ويكثر الرزق. واقرأ قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، سورة غافر الآية 13. فكم تجد من الفرق في إيجاز العبارة. وإذا قلنا بنى الخليفة الناصر مدينة الزهراء، وقلنا بنى العمال مدينة الزهراء بأمر من الخليفة الناصر، فلا شك أنك واجد فرقا في قوة العبارة وإيجازها، والإيجاز من أهم مقاصد البلاغة. وتبدو براعة الأديب في اختيار العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ذلك الاختيار الذي يؤدي مقاصد بلاغية مختلفة، منها أنه قد يعبر عن الشيء بجزئه المميز، كما قالوا الخف والحافر عن الإبل والخيل، والعين عن الجاسوس، والأذن عن الرجل يستمع للوشاه. ومنها أنه قد يحمل في طياته المبالغة، كما في كلمتي أذن وعين، فكأن الرجل قد أصبح أذنا خالصة أو عينا. وقد يكون من مقاصد المجاز دفع تهمة عن الفاعل الحقيقي فيسند الفعل إلى سببه، كما قالوا فلان قتله جهله، كأنما يريدون أن يبرئوا قاتله من جريرة قتله. وشبيه بهذا ما يروى في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقد كان في جند علي رضي الله عنه يوم صفين، فلما قتل اضطرب أهل الشام لعلمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتله الفئة الباغية، فقال لهم معاوية إنما قتله من أخرجه، فوجد في المجاز دفعا للتهمة عن جماعته. والمتقصي لضروب المجاز لا يعدم أن يقع في كل منها على ضرب من ضروب البلاغة. تمرينات عامة على الاستعارة التمثيلية والمجازين المرسلي والعقلي. التمرين الأول. 1. عرف الاستعارة التمثيلية واشرح التعريف بالمثال. 2. ما الفرق بين الاستعارة المفردة والاستعارة التمثيلية؟ وضح ذلك بالأمثلة. 3. ما الفرق بين التشبيه والاستعارة التمثيلية؟ 4. هاتي ثلاثة تشبيهات تمثيلية وحولها إلى استعارات تمثيلية. 5. عرف المجاز المرسل ووضح تعريفك بالمثال. 6. عدد علاقات المجاز المرسل ومثل لكل واحدة. 7. ما معنى المجاز العقلي وماذا تعرف من علاقاته؟ اذكر مثالا لكل علاقة. 8. اذكر ما تعرف من فائدة المجاز ومثل لذلك. التمرين الثاني. استخرج ما تجده من الاستعارات التمثيلية والمجازين المرسل والعقلي فيما يلي مبينا علاقات المجاز والقرائن. 1. قال الله تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. سورة هود الآية 87. 2. وقال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. سورة غافر الآية 36. 3. وقال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. سورة التوبة الآية 14. 4. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هامش المنبت هو الذي يريد أن يسبق رفاقه فينهك مطيته. انتهى الهامش. 5. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. 6. وقال بشار بن برد: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. المطلوب في هذه الأسئلة جميعا استخراج الاستعارات التمثيلية والمجازين المرسل والعقلي مع بيان علاقات المجاز والقرائن. 7. وقال الشاعر: قد لمتنا يا أم غيلان في السرى، وننت وما ليل المطي بنائم. 8. وقال المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 9. وقال الشاعر: رأيت اللسان على أهله، إذا ساسه الجهل ليثا هصورا. 10. وقال البحتري: واعلم بأن الغيث ليس بنافع ما لم يكن للناس في إبانه. 11. وقال بشامة بن حزن هامش هو شاعر من بني نهشل ابن دارم من تميم، إسلامي على الأرجح ومن شعراء الحماسة. انتهى. قال بشامة: إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. هامش الكما جمع كمي، وهو الفارس المدجج بالسلاح. انتهى الهامش. 12. وجاء في المثل: يركب الصعب من لا ذلول له. لا زال المطلوب استخراج الاستعارات التمثيلية والمجازين المرسل والعقلي مع بيان علاقات المجاز والقرائن. 13. وقال المتنبي: والهم يخترم الجسيم نحافة، ويشيب ناصية الصبي ويهرم. هامش يخترم يهلك، والناصية شعر مقدم الرأس. انتهى. 14. وقال ابن الرومي: فإن الجرح ينغر بعد حين، إذا كان البناء على فساد. هامش نغر الجرح فسد وسال منه الدم. انتهى. 15. وقال شوقي: إذا لم يستر الأدب الغواني فلا يغني الحرير ولا الدمقس. هامش: الغواني النساء، الدمقس نوع من الحرير أو الكتان. انتهى. 16. وقال نصر بن سيار: هامش هو نصر بن سيار الكناني، أمير من الدهاة الشجعان، ولي خراسان في آخر عهد بني أمية، وحذرهم من الدعوة العباسية فلم يأبهوا لذلك، فلما قامت الثورة قاومها، ومات في أثناء الهزيمة 31 هجرية. انتهى. قال: أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها ضرام. 17. وقال أبو الفتح البستي: وطول جمام الماء في مستقره يغيره لونا وريحا ومطعما. هامش: جم الماء جماما اجتمع وكثر. انتهى. 18. وقال الشاعر: هذه العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. 19. كتب الوليد بن يزيد إلى مروان بن محمد وقد تلكأ في مبايعته بالخلافة: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت. الكناية تعريفها. الأمثلة: قال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه: حليم إذا ما سورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب، إذا حل لم يقص المحلة بيته، ولكنه الأدنى بحيث تنوب. حبيب إلى الخلان غشيان بيته، جميل المحيا شب وهو أديب، يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب. هامش: حليم إذا ما سورة الجهل، السورة الحدة، أطلقت حب الشيب. الحبى جمع حبوة، وهي كساء كان العرب يشدون به أرجلهم إلى ظهورهم عند الجلوس، وذلك لأنهم ليس عندهم جدران يستندون إليها. إذا حل لم يقص المحلة بيته، لم يقص المحلة لم يبعد عنها، ولكنه الأدنى بحيث تنوب. تنوب أي تقع النوائب. حبيب إلى الخلان غشيان بيته، الغشيان الدخول. جميل المحيا، المحيا الوجه. يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب، المنقيات الإبل السمان. وانتهى الهمش. المناقشة: هذه أبيات من قصيدة يتفجع فيها هذا الشاعر على أخيه، ويذكر أخلاقه ومآثره، فيصفه بالحلم والكرم ودمثة الخلق والجود في سنة المحل، فيقول: إن أخاه حليم حتى حين يجهل الشيوخ الحلماء يملك زمام نفسه ويحملها على الاعتدال. ولو نظرنا إلى قوله أطلقت حب الشيب لرأينا الشاعر يعبر عن شدة الغضب بإطلاق الحبة أي حلها، فإن حل الحبة يعني النهوض والقيام، وكذلك شأن من يغضب يهب قائما لفرط الغضب. إن مثل هذا التعبير عن المعنى بطريق غير مباشر يسمى كناية. وكذلك في البيت الثاني يصفه: إذا حل لم يقص المحلة بيته، ولكنه الأدنى بحيث تنوب. ولكنه لا يذكر الكرم مباشرة، وإنما يذكر أمرا يلزمه ويترتب عليه أن الرجل كريم، فهو يجعل بيته وسط بيوت العشيرة حتى إذا قصده أبناء قومه في كل نائبة وجدوه قريبا منهم. وهو ليس كالبخلاء الذين يجعلون بيوتهم في الأماكن القصية الخفية كالثنايا والوهاد. وإذا انتقلنا إلى البيت الثالث، حبيب إلى الخلان غشيان بيته، جميل المحيا شب وهو أديب، رأيناه يصفه بالدماثة وطيب المعشر، ويعبر عن هذا المعنى بطريق الكناية. فها هم إخوانه يحبون غشيان منزله والجلوس معه، وهذا يعني أنه سهل الخليقة كريم الطباع. وفي البيت الأخير، يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب، نجد كنايتين أيضا. ففي الشطر الأول ينسب إليه الجود بطريق غير مباشر، فيجعل الندى ضجيعه ينام إلى جانبه. وفي الشطر الثاني يكني عن شدة السنة وجدبها بعدم وجود حلوب بين الإبل. وإذا كان الرجل كريما في سني الجدب فذلك منتهى الكرم. مما تقدم يتبين لنا أن في كل من قوله أطلقت حب الشيب ولم يقص المحلة بيته وحبيب إلى الخلان غشيان بيته ويبيت الندى ضجيعه وإذا لم يكن في المنقيات حلوب، تعابير أريد بها لازم معناها أي ما يترتب عليه، وهذا ما يسمى كناية. ولو أعدنا النظر في تلك التعابير وجدنا أن بعضها يجوز فيه إرادة المعنى الأصلي من العبارة وبعضها لا يجوز، وكل ما مر معك من الكنايات هي من النوع الأول إلا قوله يبيت الندى ضجيعه فإنها من النوع الثاني. القواعد: الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. تمرين محلول: استخرج ما تجده في النص التالي من الكنايات ووضح لازم معناها الذي عبرت عنه. دخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في علته التي مات فيها فقال: أراك بارئا يا خليفة رسول الله. فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، إني وليت أموركم خيركم في نفسي، فكلكم وارم أنفه أن يكون له الأمر من دونه، والله لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير، ولتألمن النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان. الحل: 1- وارم أنفه كناية عن الغضب، لأن الغضبان يظهر غضبه في أنفه. 2- تتخذن نضائد الديباج وستور الحرير هي كناية عن الثراء والانشغال بالدنيا. 3- لتألمن النوم على الصوف الأذربي كناية عن اللين والرفاهية. تمرين: استخرج ما تجده في الجمل التالية من الكنايات ووضح لازم معناها. 1- قال الله تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. سورة نوح الآية 7. هامش: استغشوا ثيابهم تغطوا بها كي لا يروا ولا يسمعوا. انتهى. 2- قال معاوية رضي الله عنه: إني لا أحمل السيف على من لا سيف معه، وإن لم تكن إلا كلمة يشتفي بها مشتف جعلتها تحت قدمي ودبر أذني. 3- وقال أبو ماضي يخاطب الغني المتكبر: أنت في البردة الموشاة مثلي، في كسائي الرديم تشقى وتسعد. هامش: الموشاة المطرزة، الرديم المرقع. انتهى. أربعة: وقال لبيد. هامش: هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري، شاعر جواد فاتك من أصحاب المعلقات، أدرك الإسلام وترك الشعر لانشغاله بحفظ القرآن، توفي سنة 41 هجرية. انتهى. قال لبيد: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. خمسة: وقال الشاعر: إذا حل قومي كنت أوسط دارهم ولا أبتغي عند الثنية مطلعا. هامش: الثنية العقبة والطريق في الجبل. انتهى الهامش. أقسام الكناية الأمثلة. قال غريفة العبسي: هامش رجل من بني عبس ليس له شهرة. انتهى. قال: كثير رماد القدر رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوب، إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب. همش: السند المرتفع احتجنه احتواه، الغيوب جمع غيب وهو المنخفض، العوراء الكلمة القبيحة. انتهى. الفئة باء. قال الشاعر: قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان. همش: الوغى الحرب، والشغف الحب الشديد. انتهى. في نفس الفئة باء. قال حافظ: تندى وتيبس للخلائق كفه بالماء طوع الأصفر البراق. همش: البيت في وصف مرتش. انتهى. الفئة جيم. قال المتنبي: إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. قال أبو ماضي: متقرب من صاحبي فإذا مشت في عطفه الخيلاء لم أتقرب. همش: العطف الجنب. وانتهى الهامش. المناقشة: انظر إلى أمثلة الفئة الأولى تجد الشاعر يعرض علينا أربع كنايات، وهي: كثير رماد القدر رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوب، إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب. وتجد الثلاثة الأولى منها: كثير رماد القدر رحب فناؤه، تجدها تدل على أن الرجل كريم، فهو كثير الرماد أي كثير الطبخ كثير الضيفان، وهذا يعني الكرم. وكذلك رحب فناء الدار لكثرة الأضياف أي كريم. ومثلها بيته في مرتفع ظاهر لا تحويه منخفضات حتى يراه من يقصده، أي هو كريم أيضا. والرابعة تعني أنه جليل مهيب، فإذا رآه الرجال تحفظوا في كلامهم ولم ينطقوا في حضرته بالكلمة القبيحة، وهذا لهيبتهم له وإجلالهم إياه. وإذا كانت الكناية من هذا النوع الذي يعني الكرم والمهابة أو الشجاعة ونحوها من الصفات سميت كناية عن صفة. فإذا انتقلنا إلى الفئة الثانية وجدنا الشاعر يكني عن القلوب: قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان. وجدنا الشاعر يكني عن القلوب بقوله مواطن الكتمان، ووجدنا حافظا يكني عن الذهب بقوله الأصفر البراق، تندى وتيبس للخلائق كفه بالماء طوع الأصفر البراق. وكل من القلوب والذهب موصوف، أي ذات توصف، ومثل هذا النوع من الكناية يسمى كناية عن موصوف. وفي الفئة الثالثة من الأمثلة نجد المتنبي يريد أن ينسب المجد إلى كافور فينسبه إلى ثوبه، إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. ولا ريب أن الثوب من أهم ما يخصه، فإذا نسب المجد إلى ثوبه فقد نسب إليه. وكذلك يفعل أبو ماضي حين يجعل الكبرياء تمشي في عطف صاحبه، متقرب من صاحبي فإذا مشت في عطفه الخيلاء لم أتقربي. إنه يريد أن ينسب الكبرياء إليه فينسبها إلى عطفه أو إلى عطفه، حيث تظهر الكبرياء والإعراض. ومثل هذا النوع من الكناية يسمى كناية عن نسبة. ونلاحظ أن هناك صفة صريحة كالمجد والكبرياء يريد أن ينسبها القائل إلى شيء فلا ينسبها مباشرة، ولكن إلى شيء ذي تعلق به. القواعد: تنقسم الكناية إلى ثلاثة أقسام: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. تمرين محلول: اشرح كل كناية مما يأتي مبينا نوعها باعتبار ما تكني عنه. واحد: قال الله تعالى أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ، سورة الزخرف الآية 18. اثنان: قال الله تعالى وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرْ، سورة القمر الآية 13. هامش: الدسر جمع دسار، وهي حبال الليف تشد بها ألواح السفينة. انتهى. ثلاثة: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخذ بحجزكم عن النار. هامش: الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار. انتهى. أربعة: وقال النجاشي، هامش: وقيس بن عمرو من بني الحارث ولد في الجاهلية وكان من أصحاب علي في صفين، توفي سنة 40 هجرية. انتهى. قال وأعلم بأن علي الخير من بشر شم العرانين لا يعلوهم بشر. هامش: الشم جمع أشم، وهو المرتفع، العرنين الأنف. انتهى. خمسة: وقال المتلمس، هامش: وجرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة شاعر جاهلي. انتهى. قال المتلمس وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما، فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما. هامش: صعر خده أماله، الميسم المكوى توسم به الإبل. انتهى. ستة: وقال الحسين بن مطير فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مطجعا. هامش: خطت أي حفرت. سبعة: وقال الأعشى لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق. هامش: الأعشى هو ميمون بن قيس البكري الملقب بصناجة العرب، شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم. انتهى الهامش. وانتهى الشريط السابع من مقرر علم البيان، وللكتاب بقية على الشريط الثامن.